الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونكمل ما بدأناه في اللقاء السابق مما يتعلق بأحكام سجود التلاوة والشكر. وقد انتهينا عند الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه. ورأينا أن شراح الحديث ذكروا أن هذا الشيخ، طبعا هذا كان في مكة وقبل أن يسلم أكثر أهل مكة، وقالوا إنه أمية بن خلف، كما ذكر بعض بني البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في كتاب التفسير من صحيحه. وهذا فيه إشارة وعظة كبيرة أن من تعالى واستكبر عن الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى فهو من الضالين المهلكين. والحديث فيه مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ. نحن رأينا أن السجود سجود التلاوة مشروع لمن تلا قرأ آية فيها سجدة، فيها أمر بسجود. ورأينا أن هناك الشيخ أشار إلى أن هناك 15 موضعا ورد فيها مشروعية السجود، وبعض أهل العلم قالوا هي 14 موضعا ولم يذكروا سجدة صاد، وبعضهم لم يذكر السجدة الثانية في الحج، وبعضهم أيضا لم يرى السجود المفصل وهي الثلاث التي في النجم والانشقاق وإقرأ بسم ربك الذي خلق، وأيضا سجدة صاد فاعتبرها، وكذلك سجدة نعم اعتبرها 11 سجدة. ولكن الروايات التي رأينا وسيأتينا بعضها أيضا أن السجود التلاوة مشروع في 14 موضعا، وفي صاد بعض خلاف أنها هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة، فنرى. ففيه مشروعية السجود هذا بالنسبة للقارئ. بالتالي وهذا الحديث الذي معنا أنه عليه الصلاة والسلام قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، ففيه دليل على أن السامع المستمع لقراءة القارئ إذا استمع وتابع، فإذا قرأ القارئ التالي آية سجدة فسجد التالي يسجد السامع معه. فيقول فيه مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ للآية التي فيها السجدة. وينقل عن القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذه الحكاية، في هذه القصة، قصة سجود من كان معه ومن كان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قريش، قال: سبب ذلك سبب سجوده فيها فيما قال ابن مسعود أنها أول سجدة نزلت. وثم أشار إلى ما يرويه الإخباريون في مسألة حديث الغرانيق وما الغرانيق، وأنه يعني هذا لا نتدخل ندخل فيه الآن لأن موضوعه العقيدة، وهذا كلام غير ما روي ليس بصحيح، فالقصة كلها مختلقة فلا نطيل الكلام فيها. ثم أورد الشيخ حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، وسنسمعها الآن مع الأحاديث الأخرى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ بسم ربك، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. هذان الحديثان فيهما دلالة على مواضعين من مواضع السجود، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، يعني سجد عندما قرأ سورة النجم في آخرها كما هو معروف الآية التي فيها السجدة، فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون، هذا يؤيد أو مثل حديث ابن مسعود السابق، سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، والحديث رواه البخاري والترمذي وصححه، هو صحيح كما رواه البخاري والترمذي وصححه على طريقته. وحديث أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك، يعني سورة اقرأ، يقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه الجماعة إلا البخاري، يعني الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن. فهذان موضعان من مواضع السجود سجد فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه في الصحابة. وعبد الله بن عباس عندما يروي هذا يقول سجد الرسول عليه الصلاة والسلام بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، هذا يروي هذا الخبر ابن مسعود، وهذا القصة حصلت قبل أن يعني يكون ابن عباس، قبل أن يكون في سن يتحمل فيه الرواية، لكن كما أخبر يؤخذ منه أنه أخبره رسول صلى الله عليه وسلم بذلك. أما أبو هريرة فقد روى ما رآه من هذه السجدة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أنه سجد أبو هريرة نفسه عندما قرأ هذه الآية للشقاق في الصلاة فسجد، فقيل له تسجد؟ قال نعم سجدت مع أبا القاسم أو مع أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ولا زال أسجدها كما سيأتينا. نعم. وقوله سجد بالنجم يعني بمكة، يقول الإمام الحافظ فأفاد اتحاد قصة ابن مسعود بن عباس، ابن مسعود الذي روى أن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون المشركون، يعني قرأ بالنجم فسجد فيها وسجد معه سجد من كان معه غير أن شيخا من قريش إلى آخره. القصة واحدة، وهي أنه كان بمكة وكان هناك عدد من المسلمين والمشركين حاضرون، فسجد الجميع لما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله والجن، هذا كان مستند ابن عباس في ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إما مشافهة له إما بواسطة، لأنه لم يحضر القصة، القصة كانت في مكة، وابن عباس كان صغيرا، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن كم؟ ابن عباس 13 سنة، يعني والخبر هذه القصة في مكة قبل الهجرة. إذن فإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم له إما مشافهة وإما بواسطة، لأنه لم يحضر القصة لصغره، وأيضا فهو من الأمور التي لا يطلع عليها إلا التوفيق، كونه سيد الجن والإنس ويخبر بهذا، فهذا لا يعرفه سواء ابن عباس أو غيره إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم إخبارا منه. وتجميل أنه كشف له ذلك يقول الشيخ فبعيد، لأنه لم يحضرها قطعا، يعني إذن فهذا بإخبار إخبار ابن عباس عن هذا السيوك الذي حصل من الجن مما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن، إخبار منه بما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الثاني إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك، فيه دليل على إثبات السجود في المفصل، هي الثلاث السجدات التي فيها خلاف، النجم والانشقاق وإقرأ باسم ربك الذي خلق، فيه دليل على إثبات السجود في المفصل، وقد تقدم فيه خلاف. نعم، ونحن نقول أن هذه الأحاديث الصحيحة دالة على أن هذه مواضع السجود. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس قال ليست صاد من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا، رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه، نزل فسجد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوما آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشذن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. رواه أبو داود. نعم، هذان وهذه ثلاثة الأحاديث فيما يتعلق بسجدة سورة صف. فالحديث الأول هو حديث عكرمة عن ابن عباس قال: ليست صاد من عزائم السجود. ما معنى هذا؟ ليست سجدة صاد من عزائم السجود، يعني ليست مما ورد فيها الأمر بالسجود، يعني طلب الأمر بالسجود فسجدوا أو كذا كما ورد في المواضع الأخرى، ليست من عزائم السجود. وكذلك أيضا الأمر فيها أو هو إخبار، لأن داود عليه السلام لما تبين له ما حصل من القصة قال إيه: فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا، لم يذكر السجود إنما قال وخر راكعا وأنا، ففيها إخبار بأنه ركع بإنابة وأنها توبة أو أنها توبة منه عليه السلام. فلم يكن فيها أمر صريح بالسجود، ولم يكن فيها تناول على الساجد السجود، فلهذا قال ليست من عزائم السجود. ولكن قال: ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. لم فيه إخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تلاها سجد يسجد فيها. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه، حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد عند تلاوة آية سجدة صاف. حديث ابن عباس الثاني يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا. فهذا الحديث فيه ما دلالة للقائلين بأن السجدة في سورة صاد هي سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، ليس سجدة تلاوة. لا استدل بها بعضهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نسجدها شكرا، إذن فهي سجدة شكر، وقال هنا توبة، توبة النبي. وكذلك حديث أبي سعيد قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس. تشزن كلمة غريبة لكن معناها تهيأ الناس بالسجود، لأنه سبق أن رأوه سجد، فلما قرأها مرة ثانية تهيأوا ليسجدوا ليتوقعون أن يسجد. فنعم تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، يعني حكاية وإخبار عن توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزمتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. رواه أبو داود. هذان الحديثان فيهما إشارة إلى أنها ليست سجدة تلاوة، وإنما هي سجدة شكر واتباع لداود عليه السلام في أنه هو سجدها توبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرعها سجدة شكر. لكن الأحاديث التي ستأتينا من والحديث السابق أيضا الذي سبق معنا بالأمس وأحاديث أخرى تشير، وبعض الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يسجدونها، تشير إلى أنها سجدة تلاوة، ولهذا اعتبرها عدها بعض أهل العلم من سجدات أو مواضع سجود التلاوة. نعم، قوله من ليست من عزائم السجود كما قلنا المراد بالعزائم ما ورد في العزيمة في فعله كصيغة الأمر مثلا، بناء على أن بعض الموجبات آثر من بعض، هذا معروف. ومن عزائم السجود المواضع التي هي عزيمة، ما روي عن علي رضي الله عنه أن العزائم حاميم، حاميم السجدة، والنجم، وإقرا، وألف لام ميم تنزيل. قال الحافظ بالفتح يعني ابن حجر وإسناده حسن، وكذلك ثبت عن ابن عباس الثلاثة الأخيرة. نعم، قوله في الحديث: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ابن عباس يخبر يقول: ليست من عزائم السجود، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يعني في هذه عند تلاوة هذه الآية. في البخاري في تفسير سورة صاد من طريق مجاهد عن ابن عباس وكذا ابن خزيمة أنه سئل، بل سأل ابن عباس من أين أخذت السجود في صاد، سئل ابن عباس من أين أخذت مشروعية السجود في سورة صاد، قال: من قوله تعالى ومن ذريته عن إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله فبهداهم، لما عدد الأنبياء قال فبهداهم اقتدئ، فبهداهم اقتدئ. فأخذ ابن عباس مشروعية السجود في سورة صاد من هذه الآية بالأمر بالاقتداء بهدى أولئك الأنبياء، ومنهم من داود عليه السلام. وداود لما يعني حصلت له القصة خر راكعا وأنا، إذن فهذا من هدى، من هدى داود، وهو من ضمن الأنبياء الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهداه. فهذا شيء يعني هذا أخذه ابن عباس استنباط، والحديث الأول فيه أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اختلاف بين الخبرين أو بين الحكايتين من أن ابن عباس أخذها استنباطا من الآية وأخذها مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون السيدة نعم يعني فيكون أخذها من معقدين، أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بينهما، لاحتمال أنه استفاد من الطريقين، من الاستدلال بالآية ومن الأخذ مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن كما قلنا لم تكن السجدة في صاد من العزائم لأنها وردت بلفظ الركوع خر راكعا وأنا. والشيخ الشارح هنا الشوكاني يقول لولا التوكيد ما ظهر أن فيها سجدة، لولا التوكيد يعني لولا النص الوارد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيها ما يعني ظهر أن فيها سجدة تلاوة، ما ظهر أن فيها سجدة، لأنه فيها أمر به أو إخبار بالركوع. وكم آية ورد فيها الركوع، الأمر بالركوع وليس فيها سجدة. إذن التوقيف يعني النص الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله في بعض الروايات دل على أنها يعني موضع سجود. قوله بالحديث سجدها داود توبة ونسجدها شكرا لله، كما أشرت لكم قبل قليل استدل به بعض الشافعية، بل الشافعية على أنه لا يشرع السجود فيها، شافعية والمذهب عند الحنابلة يعني أن هذه ليست موضع سجود، ليست سجود تلاوة إنما هي سجود شكر، لأن سجود الشكر غير مشروع معه، أنها لا يشرع السجود، استدل به الشافعية على أنه لا يشرع السجود فيها في الصلاة. سجود الشكر أو سجود هذه سجود سورة صاد الذي لا يرى أنها سجود تلاوة يقول لا يشرع أن يسجد سجودها في الصلاة، بل بعضهم قال لو سجدها في الصلاة لبطل صلاته، لأنها حركة زائدة ليست مشروعة مطلوبة في الصلاة. والذي يرى أنها يعني سجد تلاوة يعني لا يمنع أو لا يمانع، بل يقول بمشروعية سجودها كسائر السجدات في التلاوة. نعم. قوله تشدد رأينا معناه أنه يعني تهيأ الناس فأمر فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر. عن أبي رافع الصائغ قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت ما هذه؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. نعم. هذا الباب في بيان بعض أحكام سجدة التلاوة أو سجود التلاوة. هناك الأحاديث السابقة ذكر مشروعية سجود التلاوة ومواضعه، ذكر مشروعية يعني أن سجود التلاوة مشروع وأنه في مواضع معينة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي 15 أو 14 موضعا أو 11 موضعا كما وردت به النصوص، والظاهر أنها يعني كما بهذه النصوص 15 موضعا. بعد ذلك لها أحكام سجود التلاوة، لمن يكون؟ للتالي أو للتالي والسامع، أو إذا وهل تتلى الآية التي فيها سجدة في صلاة الجهرية، وهل يجوز أن تدرك الصلاة الشرية للإمام؟ أما المنفرد فلا إشكال في أمره، لكن للإمام هل يجوز له أو يكره؟ بناء على أمر ذكره أهل العلم الذين قالوا يكره له أن يقرأ سوء يعني آية سجدة في صلاة سرية لئلا يوهم المصلين، لأنه إما أن يسجد فيوهم المصلين أو أن لا يسجد فيترك شيئا مشروعا وسنته. فهنا الشيخ عقد هذا الباب لبيان ما ورد في ذلك، فذكر حديث أبي رافع السائغ، السائغ قال هذا من التابعين، قال صليت مع أبي هريرة العتمة، والعتمة يعني إيش؟ العشاء. العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، السماء إذا العتمة من الصلاة الجهرية صلاة العشاء، فقرأ فيها إذا السماء انشقت. فقلت ما هذه؟ هذا التابعي يسأل أبا هريرة سؤال استنكار، يعني كأنه لا يعرف أنها موضع سجود. فقلت ما هذه؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فما أزال أسجد فيها حتى ألقى. متفق عليه. دفع أبو هريرة يثبت أن آية أو أن في سورة الانشقاق سجدة، وأنه يسجد بها في الصلاة. نعم، قوله فسجد فيها في رواية البخاري فسجد بها، وكلاهما بمعنى واحد، فيها يعني بها هنا أيضا الباء ضربية. قوله فقلت ما هذه؟ التابعي عندما يسأل أبا هريرة ما هذه، قيل هو استفهام إنكار، كأنه لا يعرف هذا الحكم. وهكذا وقع في البخاري عن أبي سلمة أيضا لأبي هريرة، أنه قال لأبي هريرة ألم أرك تسجد، فيسأله سؤال مستنكر، وحمل ذلك من حمل منه ذلك على استفهام الإنكار. وبذلك تمسك من رأى ترك السجود للتلاوة في الصلاة، ومن رأى تركه في المفصل. وهذا التمسك حقيقة ليس بالقوي، لأن هذا سؤال تابعي أو سؤال صاحبي صحابي البخاري عن أبي سلمة، يعني بل أبو سلمة أيضا تابعي سأل أبا هريرة، وأبو هريرة صحابي عرف هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه بما بلغه عن رسول الله، فقال سجدتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث مرفوع صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في هذه في هذا الموقع، وأبو هريرة متبع له بذلك. نعم، ولهذا يقول الشيخ هذا سؤال الإنكار يجاب أن أبا رافع وأبا سلمة لم ينكر على أبي هريرة بعد أن علمهما بالسنة في هذه المسألة، أنكرا قبل ذلك لأنهما لم يعرفا هذه السنة، فلما علمهما بالسنة لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ولا احتج عليه بالعمل على خلاف ذلك. قال ابن عبد البر وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده، أي عمل إذا كان هذا عمل يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء بعده. والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة، هناك يعني المشروعية مطلقة، لكن هنا هذا الحديث أنه في الصلاة يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة. طبعا حديث ابن عباس أنه قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يعني في أثناء الخطبة، لكن هنا في الصلاة، لأن ظاهر السياق أن سجوده صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، لأن السؤال سؤال التابعي لأبي هريرة عن سجود حصل في الصلاة، فأجابه أبو هريرة بما فعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الموضع وفي الحال الذي كان عليه. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة. نعم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة، رواه أحمد وأبو داود، ولفظه سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. هذا الحديث الشيخ ذكره تحت باب قراءة قراءة آية سجدة، قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر. الحديث الأول في الجهر هو واضح ومتفق على صحته. الحديث الثاني لو صح فهو أيضا دليل واضح على جواز قراءة الآية السجدة في الصلاة السرية، لكن الحديث فيه نظر، ولهذا قال بعض أهل العلم كره بعض أهل العلم قراءتها خشية وقوع الإيهام، لأنه ما ثبت عندهم هذا الحديث، ولو ثبت ما ذهبوا إلى الكراهة. الحديث أخرجه الطحاوي والحاكم في إسناده أمية شيخ لسليمان التيمي، رواه له عن أبي مجلس أو مجلس وهو لا يعرف يعني مجهول، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه، في رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلس قال ولم يسمعه منه، يعني إذا مرسل، ولكنه عند الحاكم بإسقاط هذا الصحابي أو التابع. نعم الصحابي. قال الحافظ ودلت رواية الطحاوي على أنه فيه تدليس، إذن فالحديث فيه يعني ليس بالقوي، ولهذا ذهب بعض أهل بل كثير من أهل العلم إلى أنه يكره للإمام أن يقرأ للإمام، لاحظ، والسبب فيه الإيهام، أن يقرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية. لماذا؟ كما قلنا لأنه إذا قرأها المشروع أن يسجد، وجمهور العلم أن هذا سنة، سنة، وترك السنة تعمدا غير يعني مستثار من المسلم. وبعض أهل العلم أوجب سجود التلاوة كأبي حنيفة، فإما أن يسجد أو إما أن يترك السجود فيكون ترك سنة أو واجبا على رأي بعض أهل العلم، وإما أن يسجد فيوقع الجماعة الذين خلفه في إهام فيتبكوا، فيعني لا يدرون أسيد للركوع أم سيد للسجود. لهذا كره بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء أن تقرأ آية سجدة في سورة في الصلاة السرية، والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرية إذا صح الحديث. نعم. باب سجود المستمع إذا سجد التالي، وأنه إذا لم يسجد لم يسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. متفق عليه. ولمسلم في رواية في غير صلاة. نعم، هذا الحديث في بيان أن المستمع إذا سجد التالي، أو أن المستمع يشرع للمستمع أن يسجد إذا سمع آية سجدة، لكن متى؟ إذا سمع التالي وسجد التالي، وسجد التالي. وهذا مفهوم من مفهوم الحديث. هناك نص سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قرأ عنده أحدهم فلم يسجد، فلم يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له لما؟ قال: إن فلانا سجد فسجدنا معه، وقال لهذا: لو سجدت لسجدنا معك. وهذا الحديث من مفهومه يدل على أيضا على هذا المعنى، وهو أنه أن من لم يسجد إذا لم يسجد التالي فليس للسامع أو على السامع أن يسجد. ابن عمر يقول: كان رسول الله، وهذا يخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد عليه الصلاة والسلام، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، من كثرة الحاضرين يعني سجوده وسجوده. الحديث متفق عليه. ولمسلم في رواية في غير صلاة، في رواية لمسلم بين وحدد أن ذلك يكون في غير صلاة. فقوله يقرأ علينا السورة زاد البخاري في رواية ونحن عنده، وقوله يعني لا يجد موضعا لجبهته، أو كما قال ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته يعني في السجود من شدة الزحام. طيب، هذه مسألة أخرى، وأنه إذا كبر الناس وقرأ القارئ وسجد ولم يجد تزاحم ولم يجد بعضهم مكان يسجد فيه، فأين يسجد؟ لأنه هنا ماذا قال؟ حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، لكن ما ذكر أين؟ هل الذي لم يجد مكانا سجد أو لم يسجد أو كان أين سجد إلى آخره. ورد هناك في بعض أحكام صلاة مفروضة أنه إذا كان يعني في زحام أو كذا أو خلف الإمام وجاء وقت السجود فسجد ولم يجد مكانا، أين يسجد؟ ماذا يصنع؟ ها؟ أيوة، يسجد المخل يعني حيث أمكنه، حيث ولو كان على ظهر من أمامه. يعني يقول: اختلف في من لم يجد مكان يسجد عليه، فقال ابن عمر: يسجد على ظهر أخيه إذا كان أمامه، وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق، وقال نعم، وقال بعضهم بعضهم قد يؤخر حتى يرفعوا، وبه قال الإمام مالك وجمهور. لكن لو أخر حتى يرفعوا إذا كان مأموما فاته متابعة الإمام، فماذا يصنع؟ الظاهر أن الصح الأظهر والله أعلم أنه يسجد حيث أمكنه، والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعت. نعم. يقول الشيخ: وهذا خلاف في سجود الفريضة، سجود الفريضة، فكيف بسجود التلاوة؟ يقول في الفتح: وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة. ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يسمعون حينئذ، ولذلك وقع الخلاف المذكور إلى آخر ما ذكر. نعم. قوله في رواية الآخر في رواية مسلم في غير صلاة تقدم في شرح الرواية الأولى، يعني أو الحديث الأولى، أنه تمسك بهذه الرواية من قال إنه لا سجود للتلاوة في صلاة الفرض، ولكن الصحيح أنه يسجد، لأن الأمر بها عام. نعم، يعني الأمر بسجود التلاوة ومشروعيتها مطلق، أو عام في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. وهذا الحديث في قولي على رواية مسلم في غير صلاة خاص، لكن ليس معناه أنه يمنع أو يعارض الرواية العامة، بل يبين، بل فيه بيان للحكم في بعض أفراد العام. هذه مسألة أصولية، يعني لما يقول سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد معه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يسجد فنسجد معه، والروايات السابقة التي بينت مواضع السجود من غير تفصيل بين كونها في صلاة أو في غير صلاة، إذن عام. وهنا الرواية هذه رواية مسلم يقول في غير صلاة، لأنه سجد في غير صلاة، هل بينهما تعارض؟ لا، الأول أثبت أنه في الصلاة، لا، الأول أثبت أنه في الصلاة وفي غير الصلاة عام، والثاني هنا قال في صلاة. فهل هذا يعني يعارض العموم؟ لا يعارض، ليش؟ العموم الذي يعني في إثبات على العموم الذي ليس